أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. سوف نتحدث هذا الشهر عن الفول السوداني. يأتي الفول السوداني من أمريكا الجنوبية وأجزاء من أفريقيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا، ويطلق عليه الفول السوداني وجوز الأرض، وهو ليس من المكسرات على الإطلاق. تنمو المكسرات الحقيقية على أجزاء الفاكهة. اللوز شجرة المكسرات يطلق عليها غالبا جوز البقان، والجوز كلها المكسرات الحقيقية. ومع ذلك فإن الفول السوداني ينمو على الأرض، مما يجعلها جزءا من عائلة البقوليات، لذلك هم أقرب إلى البازلاء والعدس والفاصوليا. إن زراعة المحاصيل الأحادية الصناعية على نطاق واسع، حيث يتم زراعة شيء واحد فقط، عدم تكون محاصيل مثل الصويا أو الذرة رهيبة بالنسبة للتربة والأرض، مما يؤدي إلى استنزاف الأرض من جميع العناصر الغذائية وتدمير التربة، مما يؤدي الاستمرار على مدة فترة طويلة من الزمن إلى التصحر وفشل المحاصيل والمجاعة. في ثلاثينيات القرن العشرين أدت هذه الأساليب السيئة السمعة التي دمر العديد من وعاء الغبار الزراعية إلى المزارع في أوكلاهوما والوسط الأمريكي، مما تسبب في انتقال المزارعين إلى كاليفورنيا بحثا عن أراضي زراعية أفضل. واليوم تظهر صورة جوية لجزيرة هسبانيولا النتائج المأساوية لزراعة المحاصيل الفردية، جزء من الجزيرة وجمهورية الدومينيكان الخضراء وخل. أما الجزء الآخر وهي هايتي، وهو عبارة عن قاذورات ذات نوعية رديئة، وكانت التربة العلوية قد جافتها الأمطار، ومع ذلك كانت هايتي في يوم من الأيام قادرة على تنمية غذائها الأرز والقهوة والمانجو وقصب السكر. أدت الممارسات الزراعية السيئة وإدارة الأراضي إلى تدمير هايتي، حيث يزداد الفقر والجوع الآن. لعقود من الزمان أدت شركات مثل مونسانتو أن لديها الحل لتحسين مزارع المحاصيل الفردية، وهي الكيماويات المستخدمة كمبيدات ومبيدات وأسمدة، كثير منها مرتبط بالسرطان. في الواقع أدرجت منظمة الصحة العالمية كمواد مثل راوند أب مونسانتو الغليفوسافات الموجودة في الأسمدة كمواد مسرطنة. ومع ذلك هناك حل بسيط للغاية تحسين جودة التربة، زراعة الفول السوداني والبقوليات الأخرى التي تعيد النيتروجين إلى التربة. وقبل وصول الأوروبيين إلى العالم الجديد، زرع الهنود الذرة والكروم مثل الأخوات الثلاث الأمريكيون ما يسموه القرع والإسكواش، والبقوليات كالفول والبازلاء والفول السوداني وما إلى ذلك. صدت الكرماد النباتات الغازية، لذلك لم تكن هناك حاجة لمبيدات الأعشاب. والبقول مثل الفول السوداني تعيد النيتروجين والمواد المغذية الأخرى إلى التربة، ولذلك لم تكن الأسمدة الصناعية ضرورية. اليوم يحصل الفول السوداني على موسيقى الراب السيئة، لأن العديد من الناس يدعونه أنهم يعانون من حساسية من الجوز. ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ أن الحساسية الغذائية كانت في ازدياد منذ إدخال الأغذية المعدلة وراثيا في التسعينات، وهنالك طريقة بسيطة للوقاية من حساسية الأغذية. على الأمهات الحوامل محاولة تناول أكبر عدد من الأطعمة المسببة للحساسية، لذا فإن الأمهات اللواتي سيكون لديهن تناول المكسرات والفول السوداني والفراولة والمحار إلى الآخر. فإن الطفل الذي لم يولد بعد بهذه الأطعمة يساعد في الواقع على بناء قدرته على التسامح تجاهها. هذا يعمل مثل حقن الحساسية. عندما يصاب المريض بحساسية فإنه يتم حقنه بالفعل بكمية ضئيلة من المادة التي لديه حساسية منها، فهذا يسمى يبني التسامح. فيجب هنا أن يتم التفرقة بين الحساسية والحساسية من الغذاء، فإن الحساسية تجاه الطعام، منتجات الألبان، القمح والغلوتين، تعني أن الشخص يأكل الطعام قد يشعر بعدم الارتياح وبعض المشاكل في الجهاز الهضمي، وفي المقابل عادة ما ينتج عن الطعام الحقيقي خلايا حكة وتورم، وقد يحتاج الشخص إلى استخدام مضادات الحساسية لوقف تفاعل الحساسية. كمثال، عندما يتضخم وجه الشخص أو رقبته مما يمنع التنفس. بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون أكل الفول السوداني، هناك سبب وجيه للقيام بذلك. كثير من الناس يطبخون بزيت الفول السوداني، لكن ليس كصحة القلب تخفيض الكوليسترول كزيت الزيتون. يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول استخدام زيت الزيتون للحرارة المنخفضة أو المتوسطة، والزيوت مثل العصفر أو الكانولا غير المعدل وراثيا لحرارة عالية. ومع ذلك يمكن أن تأكل الفول السوداني الخام وتحمصه في الحلوى ومن المقبلات والسلطة أو كزبدة الفول السوداني. ملاحظة، تحتوي زبدة الفول السوداني ذات النوعية الجيدة على مكون واحد فقط، الفول السوداني. تجنب شراء الفول السوداني مع إضافة السكر أو الشراب أو المكونات الأخرى. الفول السوداني غني بالدهون ولكنها لا تحتوي على ترانسفيرات ضارة، فهي عالية في بروتين بناء العضلات، فهي منخفضة في الكربوهيدرات، لذلك فهي وجبة خفيفة جيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. أنها تحتوي على البيوتين وهو مادة غذائية مهمة للنساء الحوامل، كما أنه يحتوي على النحاس وهو أمر جيد للأعصاب، وتحتوي أيضا على فيتامينات ب مثل النياسين وحامض الفوليك. وحمض الفوليك مهم جدا للنساء الحوامل لأنه يساعد في الوقاية من العيوب، وكما يساعد فيتامين بي 1 العيوب الخلقية، كما أنها تشجع الجسم على إنتاج الطاقة، كما تحتوي أيضا على إلكتروليات مثل المنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور، وتساعد الإلكتروليات الجسم على تنظيم الماء خاصة بعد التمرين. وأخيرا، يحتوي الفول السوداني وهو ضروري للبشرة والشعر والأظافر الجميلة على فيتامين إي، كما ويحتوي الفول السوداني على مصدر مهم للألياف مما يساعد على إبقائك منتظم ويساعد على منع سرطان القولون. فنقوم اليوم بإعداد الصفيحة التايلاندية. الجزء الأول، تحضير الصلصة. سوف نحتاج إلى 1/3 كوب عضوي من مرقة الدجاج أو نخالة الصوديوم المنخفضة، و2 ملاعق كبيرة من الصويا العضوية، صلصة الصويا المنخفضة. اختياري، يمكنك استخدام 1 ملعقة عضوية من صلصة الصويا منخفضة الصوديوم، و1 ملعقة كبيرة من صلصة السمك بدلا من 2 ملاعق طعام من صلصة الصويا. سوف نحتاج أيضا إلى 3 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني أو الكريمة. ملاحظة، زبدة الفول السوداني ذات النوعية الجيدة تحتوي على عنصر واحد فقط، الفول السوداني. ابقى بعيدا عن العلامات التجارية الكبرى التي تسوق للأطفال، لأنها تحتوي على الكثير من السكر غير الضروري المضاف. وسوف نحتاج أيضا إلى 1 ملعقة طعام عصير ليمون، و1 ملعقة طعام أرز خل أو خل أبيض. اختياري، إذا كنت تحب الطعام حارا جدا، أضف 1 ملعقة طعام أو 1 ملعقة طعام صغيرة من صلصة السيراتشا أو التايلاندية اعتمادا على تحمل التوابل. يمكنك إغفالها تماما إذا لم تعجبك الأطعمة الغنية بالتوابل. وسوف نحتاج أيضا إلى 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، و1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. الجزء الثاني من الطبق، وهي صفيحة التاي. سوف نحتاج إلى 4 أونصات من شعيرية الأرز، تطهى بالغلي لمدة 8 إلى 10 دقائق، تصفى وتوضع جانبا. 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، 1 بيضة عضوية كبيرة، قم بخفقها، 1 مكعب الدجاج العضوي. اختياري، نص سطل من الروبيان أو الروبيان المستنبت بشكل مستدام مقشر ومطحون يقطع إلى النصف. نص كوب من بهارات الفاصوليا العضوية. الجزء الثالث وهو طبقة الجانش، وسوف نحتاج إلى كزبرة مفرومة، الفول السوداني المفروم غير المشوي، الخام أو المحمص اختياري، قليل من أوراق الملفوف الأحمر، وقليل من البصل الأخضر المقطع، وقليل من حلقات الجزر مقطع دائرية من الليمون. أولا نضع مكونات الصلصة في وعاء، ثم اخفقها وضعها جانبا. مقلاة على نار متوسطة أضف الزيت وأضف صدر الدجاج وقم بطهيه جيدا. لا يؤكل الدجاج الطازج، فيجب أن يكون مطهيا جيدا، وتأكد أن داخل الدجاج أبيض. قم بدفع الدجاج إلى جانب المقلاة، ثم قم بوضع البيضة وطهيها، وسارع في الخفق في المكان الفاضي من المقلاة. عندما تنضج البيضة ادفعها إلى جانبها وقم بطهي الروبيان. ينضج الروبيان بسرعة ويجب أن يبدو أبيض ووادي عند الطهي الكامل. قم بإضافة المعكرونة المطبوخة إلى المقلاة وصب الصلصة الخاصة بك على الشعيرية وقم بالمزج. قم بخفض الحرارة إلى أقل مستوى واستمر في الطبخ لمدة 3 إلى 5 دقائق أخرى مع التقليب بشكل متكرر، ثم قم بإضافة بهارات الفاصوليا. قم بتقديم الوجبة في الأطباق وإضافة الزينة الخاصة بك. نرجو أن تجربوا الوصفة وتستمتعوا بطعمها الرائع كما نحن استمتعنا بها. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة مانهاتن إيست فيليج 238 إيست شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040 212-260-6040. هنا نرحب بمجد المصاوي من غزة، المالك والمدير التنفيذي لشركة سان بوكس. اهلا ومرحبا بك في برنامجنا الوقت الاخضر مجد. مرحبا بكم، شكرا على استضافتي. انت مهندسة، هل يمكنك اخبارنا قليلا عن خلفيتك وكيف بدأت بالعمل الذي تقومين به؟ تمام. هلا درست هندسة مدنية في الجامعة الاسلامية هون في غزة، وعملت بهذا المجال سواء قبل ما أخلص الدراسة وبعد ما خلصت الدراسة. اشتغلت في كتير مشاريع للبنى التحتية والصرف الصحي، في مشاريع كونستركشن، وبدأت الستارت اب قبل ما أبدأ الستارت اب حنحكي عنها في هاي الحلقة. بدأت الستارت اب في الكونستركشن كمان. This is my background. كان أحد مشاريعك الأولى عبارة عن طوب أخضر، وهو عبارة عن طوب صديق للبيئة مصنوع من الرمال. أخبرينا كيف يساعد ذلك البيئة وأهالي غزة. هلا هذا المشروع بدأ وأنا كنت بدرس لسه في السنة الرابعة للهندسة. بدينا نعمل أحجار بناء من الورق، وكانت فعليا ناجحة، لكن المشكلة الوحيدة كانت أمامنا إنه هاي أحجار البناء ما كانت تكلفتها بقدر المستهلك إنه يقدر يتحملها. فبدأنا نعمل أحجار بناء كمان من الطين، والسبب الأساسي اللي خلانا نفكر بهذا المشروع هو كان إنه إحنا فيش أكسس للبيلدينج ماتيريالز هون بعد الحروب الثلاثة صارت على غزة. ففكرنا كيف ممكن نعمل أحجار بناء من إشي موجود بدلا من استيراد مواد البناء من الخارج. ومن هنا نشأت الفكرة، وبالآخر وصلنا لفكرة بعد الورق وبعد الطين لأنه نعمل أحجار بناء من رماد الفحم وبقايا المواد المهدمة. مشروعك الحالي سان بوكس، وهو نظام الطاقة الشمسية، يوفر الطاقة خارج الشبكة للمنازل في غزة. كيف يعمل نظام ساند بوكس وكيف بدأت مزبوط. الفكرة؟ هلا الفكرة بدأت في سان بوكس. هلا الفكرة في سان بوكس كانت محمود انه سان بوكس في مشكلة كثير كبيرة عندنا في قطاع غزة منذ عام 2006، انه عندنا 2 مليون بني ادم، اكثر من 2 مليون بني ادم بعيش تحت اقل من 4 ساعات من الكهرباء يوميا، والمشكلة في السوق. يعني مرات الكهرباء ما بتيجي يوم ويومين، مرات اسبوع، والمخازن الكهرباء الموجوده عندنا ما بتتحمل الديماند تبع الشعب، وبنفس الوقت ما بيتم تزويدها بكميات كافيه من الوقود. فافضل حل كنا نفكر فيها ونحن كيف نستفيد من مصادر الطاقه المتجدده، واكثر مصدر يعني متاح لنا في غزه هون هو الشمس. يعني غزه فيها اكثر من 320 يوم مشمس في السنه، يعني معظم الاشهر مشمسه، وهذا بيجعل الطاقه الشمسيه جود بزنس انه الواحد يبدا ويزود العائلات الفلسطينيه بطاقه. فبدينا نزود العائلات الفلسطينيه بانظمه طاقه صغيره، بحيث انه العائله تقدر تدفع لهذا النظام، وبنفس الوقت يقدروا يحصلوا على الكهرباء، وفر لهم كهرباء بشكل اساسي للاضاءه، ليشحنوا الجوالات، للانترنت، اللابتوب. sometimes تكون مثلا ثلاجة صغيرة أو ثلاجة انفيرتر وتلفزيون طبعا. نعم، لماذا يعتبر نظام ساندبوكس الذي يوفر الطاقة لمنازل غزة بالغ الأهمية؟ لانه الان في عندنا اوريدي شركات للسولار انرجي في غزه، لكن معظم هذه الشركات تستهدف اللي هي البيج سولار انستليشن، اللي هي الانظمه الشمسيه كثير كبيره، وهي الانظمه بتكون كثير غاليه، و70% عندنا من الشعب هون تحت خط الفقر، يعني معدل دخلهم اقل من تقريبا $350 في الشهر. وبنفس الوقت انت بتحكي على انظمه بتكلف فوق $1000، فكيف العائلات اللي ممكن تستحملها؟ ما بتقدر. فاحنا فكرنا في سان بوكس انه نعمل شركه تكون سوشيال انتربرايز، يعني شركه بشكل هدفها الاساسي هو هدف اجتماعي، انها توفر طاقه شمسيه، مش ضروري يكون في عندنا بروفيت، بس يكون الشركه سستينابل، يعني تقدر تبيع المستهلك بسعر بيقدر يتحمله، وبنفس الوقت بتوفر كاستمر سيرفيس فيما بعد. يعني احنا طول الوقت على فولو اب مع الكاستمرز تبعونا، نسمع منهم شو المشاكل، في مشكله صارت، وهذا مش اي شركه بتوفره. بنفس الوقت احنا بنوفر في الماركت برودكتس الكواليتي تبعتها كثير عاليه. معظم البرودكتس الموجوده عندنا في الماركت عن جد الكواليتي تبعتها كثير سيئه، لانها برودكتس تجاريه. فاحنا بنوفر بطاريات بتعيش اقل شيء سنتين، بنوفر اجهزه بتعيش اقل شيء 4 أو 5 سنوات، خلايا بتعيش اقل شيء 10 او 15 سنه. فهذا بيتيح انه المستهلك يقدر لو بده فور اكزامبل انه يغير البطاريه بالمستقبل، يكون عنده اتاحه انه قدر يعمل سيفنجز، قدر يغير البطاريه فيما بعد. نعم جميل. فهاي الشيء اللي بخلي السولار بوكس، سوري سان بوكس، كثير مهمه. نعم جميل. هل لديك أي مشاريع أو خطط قادمة لمشاريع جديدة في المستقبل القريب؟ والله في كتير أفكار. يعني لحد اللحظة الواحد بناقش، يعني لحد اليوم أنا كنت بحكي مع أكثر من حدا إنه هذه الفكرة بعتقد إنه يعني حتشتغل في غزة، بس في مشروع أوريدي بديناه بالتوازي مع سان بوكس، مشروع اللي هو توظيف النساء داخل بيوتهم. حاليا أنا مش جزء من هذا المشروع، أصدقائي القائمين عليه، لكن أنا كنت في البدايات في هذا المشروع، إنه نقدر نوظف، لأنه عندنا في ثقافة في المجتمع إنه المرأة صعب تطلع على أماكن العمل. يعني ما بتقدر صبية أو ست تيجي على مكان عمل مدة 8 أو 9 ساعات، أنت التزامات في البيت، ثقافة المجتمع ما بتسمح إنه المرأة تشتغل في مجالات زي مجال الأحجار أو مجال الطاقة الشمسية. فبدينا مشروع لإنه نقدر نعلم الستات في بيوتهم يعملوا هاند ميد برودكتس، وإحنا بنوفرها بنشحنها لكل أنحاء العالم. حاليا هذا المشروع بوظف تقريبا 40 ست بيت في بيوتهم، في نظام كوليكشن، بينتجوا ديفرنت برودكتس ابتداء من الشنط، السكارفز، الاكسسوارز، الواليتس. فهذا كانت احد الافكار. فاحنا حاليا نعمل ديزاين لمشروع جديد مش هقدر احكي عنه قبل ما، لانه دائما لما نحكي عن الاشياء ما بتزبط، فبنخلي الشيء بنخلي الريزلتس هي اللي بتحكي، مش بحكي لك اكشنز سبيك لاودر ذان ووردز. فاحنا خلين، فإن شاء الله يعني في مشروع كتير جميل، يعني حاليا يعني I'm working on it. يلا نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك محمود، إذا كان نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إذا كان الناس يرغبون في معرفة المزيد عن سان بوكس وعن عملك في غزة، أين يمكنهم الذهاب؟ ممكن بكل بساطة تكتب الاسم على جوجل M A J D M A SHHARAWI بتلاقي الكونتاكت ديتيلز موجوده، ممكن يكتبوا سان بوكس كازم بلاقوا الكونتاكت ديتيلز تبعتنا. بالعاده بنعطي ايميل لاي حدا حابب يتواصل معنا يكون جزء من سواء معنا بالمجهود بالنولج بالماني باي شيء. في عنا ايميل اسمه contact contact@sunbox.com.box زي بالستاين بي اس. هذا الايميل تبعنا، انا حسب لك يوم محمود عشان اذا ممكن تشيرهم مع الاشي لما ينتشر. كمان في عنا الويب سايت تبع الشركه بتواصلوا معنا عن طريقه، وكذلك الجرين كيك في عنا ويب سايت في الشركه، في عنا كونتاكت انفو contact@greencakeblog.com. وبكل سهوله وصلوا لنا، يعني جست تايب ات جوجل هيلبوا لنا جوجل اس. إذا كان الناس يرغبون في مساعدة جهودك ودعم عملك فأين يذهبون؟ يتواصلوا معي مباشرة على إيميلي majd@sunbox.ps. ممكن في عنا كمان رقم الواتساب اللي هو +972-599-401-773. طبعا سواء زي ما قلت إنه جهد معنوي أو جهد مادي كل إشي بيفرق معنا بالكمباني. حاليا الكمباني في سان بوكس قدرت تعمل سولار انرجي تقريبا 650 بيبل، 650 شخص حاليا عندهم طاقه شمسيه. قدرنا نجيب يعني كنا اول فلسطينيان كمباني تقدر تعمل ريز لانفستمنت ودونيشنز، وحصلنا على كثير لوكال اند جلوبال اووردز منها الاي ام اي تي بان ارب كومبيتيشن 2018. في عندنا توك في تيد توك تيد وومن 2018 في كاليفورنيا. You can just Google it. يعني it's easy to access. نشكر لك انضمامك إلينا في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر، ونتمنى لك التوفيق. والله شكرا كثير لكم عشان يعني استضفتوني، وبتمنى نلتقي يوم من الأيام. You've already known that remains. استمعنا إلى أغنية All That Remains لليلى ملكي، أغنية الأمريكية من أصول لبنانية والتي هي معنا اليوم في الاستديو. And we're back with Layla Milky. Welcome. أهلا ومرحبا بك في برنامجنا الوقت الأخضر. Thank you so much. Hi Soledad and أهلا محمود. Now Layla, you're joining us from Los Angeles today. ليلى، أنت تنضمين إلينا اليوم من لوس أنجلوس. نعم، هذا صحيح. I love LA. I absolutely love LA. أنا أحب لوس أنجلوس. It is a nice place to visit, yes. نعم، إنه مكان جميل للعيش فيه. Although you're actually from the Bay Area. أنت موجودة في وسط كاليفورنيا، صحيح؟ Yes, I was born and raised in Palo Alto. And then I moved to Los Angeles several years ago after I went to school in LA and then I stayed here. نعم، أنا ولدت في بالو وقبل عدة سنوات انتقلت للعيش في لوس أنجلوس. It's truly one of the most beautiful areas in the country, I think. It's Palo Alto, San Francisco, that area is just breathtaking. كاليفورنيا من أجمل المدن في الولايات المتحدة. بول ألتو، سان فرانسيسكو. Yes, we are truly blessed with California. Its weather, scenery, and everything. We are definitely fortunate here. نعم، كل شيء جميل في كاليفورنيا. الطقس، المناطق. Absolutely. Now, your family, though, is from Lebanon. نعم، بكل تأكيد. إن عائلتك من لبنان. Both of my parents are Lebanese immigrants, and they are from the northern district, a little more rural area of Lebanon called El Kuro. And they were each, they each grew up in neighboring villages, although they didn't meet until later on in life. But my father is from Bishmedine and my mom is from Amnion. So every time we visit there, that's where we stay. نعم، كلا والدي من لبنان، وهما من منطقة ريفية في الشمال، فعندما نذهب إلى هناك نبقى هناك للزيارة. Very nice. Tell us a little bit about your musical background and maybe some of your musical influences. هل يمكنك أن تخبرين عن خلفيتك الموسيقية؟ وما هي الأماكن التي استلهمت منها موسيقاك؟ Sure. So I grew up playing classical piano and studying it pretty extensively. I started when I was five, thanks to my parents, and I never totally questioned it. I always really enjoyed sitting and reading the music and practicing classical work by all kinds of composers from different periods. But in addition to that, I always enjoy branching out and exploring my own music and sitting at the piano and kind of tinkering and playing by ear and coming up with my own compositions. Without really questioning it, it was just kind of my outlet, and I quickly found a home at the piano. And then later on, singing was a little more private. It was something, you know, I kept a little more secret until later on in high school. And from then on, I was part of art showcases where I sang and played a little more. And then really college was where the songwriting element and the singing and the playing sort of became one whole thing. And I was surrounded by so much talent at USC, the USC Thornton School of Music program, and took a lot of songwriting classes and was immersed in this very vibrant art culture in Los Angeles, which really helped fuel that creativity. And then ever since, I've been pursuing music out of college. I graduated in May 2015, so oh, wow. That will be my fourth year anniversary, which is pretty crazy. نعم، بكل تأكيد. لقد نشأت على تعلم العزف على البيانو، فلقد بدأت من كان عمري 5 سنوات. طبعا الفضل يرجع لوالدي، أنا فعلا كنت أستمتع بالجلوس وقراءة الموسيقى، من الموسيقى الكلاسيكية وكل أنواع الموسيقى أزمان مختلفة. فأنا أحب الجلوس والاستكشاف الموسيقى من جميع المناطق. أحب الجلوس على البيانو والعزف والخروج بموسيقاي الخاصة، والغناء ضحى معي في فترة لاحقة، فلقد كنت أحتفظ به سرا لنفسي حتى فترة الثانوية العامة. فلقد بدأت أغني في الحفلات الصغيرة وفي المسرحيات، ولقد كنت محاطة بمواهب كثيرة جدا في USC في الفصل الخاص بتعلم الموسيقى، ولقد أفادني ذلك كثيرا بالنسبة للثقافات المختلفة في كاليفورنيا. تخرجت في شهر مايو من عام 2015. Congratulations! مبروك عليك التخرج. شكرا جزيلا. لقد تغيرت الأمور كثيرا في العامين في الثلاثة أعوام السابقة. And you also play guitar, right? أنت أيضا تعزفين على الجيتار، هل هذا صحيح؟ Oh wow. Songwriting tool. Sometimes I find that because I'm very aware of the piano and I studied it so extensively, sometimes I feel like I can't be as creative at all times when I sit down at it. I like to pick up guitar that's a little more fresh and unknown, and stumble upon more things that way. So that's how I use guitar. But piano is really my main instrument, and when I perform, I'm very heavily نعم هذا صحيح. أنا لم أقم بدراسة الجيتار بشكل معمق، ولم أتلقى دروسا في تعلم الجيتار، فلقد قمت بتعليم نفسي على العزف، فأنا أستخدمه كوسيلة للكتابة الموسيقى الخاصة بي، فأنا تعلمت جيدا على العزف على البيانو، فأنا تخصصي هو البيانو. وأشعر بالسعادة عندما أعزف عليهما. Very cool. And would you say there was one or two artists or bands that you know really influenced you musically? نعم هذا جميل حقا. أنت قلت أن هناك مطربان وفرقة موسيقية أثرت في موسيقاك. So growing up, you know, parents who are Lebanese immigrants, I was very much exposed to music of the Middle East and Arabic traditions, the music of Fairuz, yeah. Sabah, and you know, those Lebanese icons, just everyone praises and, you know, admires, and it's such a kind of unspoken bond. And the second, even just like an instrumental Fairuz comes on, everyone just, you know, knows how to kind of instinctively tap the beat and along. So it's a very unifying experience that way, and it kind of just is in my blood in that sense, very rootsy. So those, you know, the poetry of Fairuz's music and also the sort of like East meets West influence and instrumentation has influenced some of my own music, kind of combating, you know, two different worlds in that sense. And then beyond the Arabic part of growing up in culture in that way, I draw a lot of eclectic influences, but I would say I gravitate towards the traditional folksy singer-songwriters like Joni Mitchell or Neil Kane, you know, singer-songwriter, very classic singer-songwriters who are all about the storytelling and the craft of writing. Right. And I love, you know, Stevie Wonder, who's an exceptional musician in all of the term, and his compositions are so intricate and exquisite, but then she somehow manages above it all to write these very like mainstream and accessible melodies that everyone can sort of latch on to. So I find that to be very impressive. And I can go on and on. I love Sarah Bareilles, who's a more modern singer-songwriter and piano music. And I really do love and admire women in the music industry who write and produce their own music. Yes. I really identify myself with them the most. نعم هذا صحيح. فخلال نشأتي تعرضت للموسيقى من أصول عربية كثيرا، والموسيقى الشرق أوسطية كفيروز وصباح، وهما من نجوم الموسيقى اللذين يحبهما الجميع ويتطلعون إليهم. فأغانيهما القائمة على القصائد الشعرية أثرت في كثيرا، فهي موجودة في دمي. فالقصائد الشعرية أثرت بي، وكذلك الموسيقى العربية. وبالنسبة للموسيقى غير العربية التي أثرت في، فلقد كنت أستمع إلى جوني ميتشل وكارول كينج وفرقة البانجلز. I was kind of blessed because I grew up at a time when there were more women singer-songwriters and definitely more bands. You know, there was, and now I'm going to give my age away, but you had bands like the Bangles and the Go-Go's from California who wrote, produced, and played their own instruments. And you just don't see that much of that anymore. فأنا أشعر بالسعادة لأنني نشأت في فترة حيث كانت هناك سيدات كثيرات تقمن بكتابة وأداء الأغاني، وبالخصوص كان هناك فرق كثيرة، فرق مثل البانجلز والذا جوجو من كاليفورنيا، والذين قاموا بكتابة وإخراج موسيقاهم الخاصة. فأنت لا ترين مثل هذه الأمور في الوقت الحالي. Live in Los Angeles, where there's a very prominent singer-songwriter community. Yes. I do attend a lot of songwriter showcases and interact with a lot of those artists and in a live setting, which is very unique nowadays in such an intimate setting as well. So that has helped in my own writing, being in such close proximity with so much talent. نعم للأسف هذا كثير جدا في كاليفورنيا، فأنا أرى الكثير من القضايا بين المغنيين والكاتبين. Absolutely, you know, in I live in New York, and in Manhattan, the live music scene has really died. You know, luckily Brooklyn has kind of picked it up, so now Brooklyn is a cool place to be. But yeah, you don't see the live music venues in Manhattan anymore that you did, you know, 20 years ago. أنا أعيش في نيويورك، وفي منطقة مانهاتن الكثير من الأجواء الموسيقية ماتت واندثرت. لحسن الحظ بروكلين استطاعت استعادة بعضا منها، فالآن بروكلين أصبحت مكان جيدا للعيش فيه. فأنت الآن لا تستطيعين رؤية الأحداث الموسيقية المباشرة في مانهاتن وفي نيويورك عما كان الوضع عن 20 سنة ماضية. Yeah, I visited New York last spring, and I played just a small show at Rockwood Music Hall in Manhattan. Yes, in the Village. So that's like, for, as far as I was aware, one of the songwriter spots that people pass through. But that was fun. It was a good experience getting out of LA a little bit. نعم، لقد زرت نيويورك في ربيع الماضي لأول مرة. فلقد قمت بالغناء في بعض من نوادي الموسيقى كفيليج، فهي من أماكن عرض المواهب. Very cool. Well, let me ask you, since this show is called Green Times, what are some of your green beliefs? نعم هذا جميل. بما أن برنامجنا يدعى الوقت الأخضر، هل يمكننا أن نسألك عن معتقداتك الخضراء؟ Yeah, I mean, I definitely appreciate the environmentally conscious nature of your show, especially as we were talking about earlier, but the current political discourse. Yeah. We actually believe in climate change. it's concerning, to say the least. But I think even the smallest decisions we can all take every day are instrumental in contributing to just the common good and directly feeding into a better future for our planet. And I think if everyone can sort of implement or make habits out of those small steps. Like, for example, in my own life, I know you had mentioned visiting LA semi-recently. فأنا لدي الوعي عن البيئة والمحافظة عليها، فالموضوع أصبح سياسيا. نعم، إننا نؤمن بالتغير المناخي، أنه من القرار يمكن أن يؤثر علينا في حياتنا اليومية. فكل شخص يمكنه أن يقوم بالحفاظ على البيئة، يبدأ من منزله وحياته الخاصة. أنت ذكرت أنك زرت لوس أنجلوس، هل هذا كان مؤخرا؟ Yes, last year. نعم لقد زرتها مؤخرا. And although, you know, you probably notice that the traffic can be quite Horrendous. horrendous sometimes. Yeah. So, you know, I do spend more time in the car just than I'd like to, because not only is there just so much congestion, but the spaces between places in LA are so spread out. فأنت أكيد لقد رأيت الازدحام المروري، فأنا أجلس في السيارة أكثر من الفترة التي أرغب بها، فالمسافات بين الأماكن بعيدة. Yes. نعم. But I am fortunate to live in West Hollywood, which Oh yeah. yeah, and it's considered one of Southern California's most walkable neighborhoods. So I've definitely reaped the benefit of that. I love, you know, running errands on foot, and just as much as I can, kind of taking the city by just walking every day. أنا أعيش حاليا قريبا من هوليوود، المرافق قريبة من بعضها البعض، فأنا أستفيد من ذلك بالتنقل بينها عن طريق المشي والقيام بالمشي يوميا. Absolutely. And then just, of course, taking all the extra steps to recycle, and I do avoid purchasing and cooking red meat. And ever since the fourth grade, I'll always remember kind of like an environmentally conscious series of classes where they would tell us like not to leave the water running while you're washing your face or Oh gosh, yeah. brushing your teeth. And I really try to keep that in mind doing the dishes now that I'm, you know, a full adult in my own apartment by Yeah. myself. I have to keep all those habits in mind and those practices. So I think they definitely all add up. Yeah. If we can all implement that consciously, then I think it's very important. نعم بكل تأكيد، وأنا أقوم بحضور المؤتمرات البيئية حيث يقومون بإخبارنا كيف نحافظ على البيئة، حتى المياه الجارية أثناء غسيلنا لوجهنا، فأنا أبقي ذلك في بالي طول الوقت، فجميع هذه الأمور الصغيرة تؤثر حتما في المحافظة على البيئة. That's something we really take for granted here in New York, and it actually really irritates me when I see people doing that. I mean, I've had Yeah. seen people like they're too lazy to pick up a broom and sweep like the outside the sidewalk or their driveway, so they'll Yeah, actually yeah. take a water hose and use the Oh water, no. and I'm like, oh my gosh, do you know how much water you're I wasting? know. Just And because we have it and we have access to plentiful water doesn't mean we yeah. can just be totally reckless about it. Like Yeah. New York, it rains all the time, so we totally take that for granted here. But in LA, oh my gosh, Nope, we water don't have that in LA. Yeah. is life there. I mean, literally. بعض الأمور هنا في نيويورك نعتبرها عادية، فهناك بعض الأمور التي يقوم بها الأشخاص هنا تجعلني أشعر بالإزعاج، فأنا أرى بعض الناس الكسلاء لا يقومون بإحضار المكنسة وكنس ممر المنزل أو الكراج الخاص بهم، بل يقومون بأخذ هوز الماء ورش المنطقة بالماء، فأنا أقول هل لديك أي فكرة عن كمية الماء التي تقوم بتضييعها هنا؟ فهي تمطر في نيويورك طوال الوقت، فنحن هنا نعتبر المياه أمرا عاديا، لكن ليس في لوس أنجلوس، فالمياه هناك هي الحياة. Really? Nothing was more heartbreaking to me than to see the fires, you know, that were, Oh my gosh, definitely, definitely. yeah. That was such a scary time and so heartbreaking and definitely a depressing reminder of the state that we're in. Yeah. وما أزعجني كثيرا رؤية هذه الحرائق في كاليفورنيا. نعم بكل تأكيد. And I think the city, you know, they definitely LA definitely does its part. You know, they do have trains that you can get around. I was actually surprised at how easy it was to use your train system there. That's great to know that you have that experience. But I know there is greater initiatives being taken to kind of enhance the public transportation Yes. system. I know that's definitely a problem with all the vehicles out on the road at all times. So. Yeah. Yeah. Yeah. وأعتقد أن مدينة لوس أنجلوس تقوم بدورها في هذا المجال، فلديهم قطارات للتنقل فيها. لقد كنت متعجبة جدا لسهولة استخدام نظام القطاعات هناك. نعم، هذا صحيح. أعتقد أنها في ميتشيغان أيضا، نظام المواصلات هناك جيد جدا. They tend to discourage people like from taking really long showers, which I gotta admit I'm guilty of that one. I'm guilty of that. But I was also surprised that for a city that's, you know, pretty much, I mean, it's not as much of a desert as like areas like Phoenix, but it's still very arid, but yet you have a lot of vegetation. You know, you see lots of beautiful gardens planted and stuff. إنهم يقومون بتشجيع الناس على عدم أخذ حمامات طويلة. وأعتقد أنني كنت مذنبة في هنا في ذلك. ومن الجميل أنها ليست مدينة صحراوية كفينيكس، لكنها منطقة جافة، ولكن لديها مناظر طبيعية كثيرة كالحدائق والشجيرات. People have to be very vigilant about what they were growing, you know. Right. Choosing more of like the desert, like the cacti in the front yard. We saw a lot more of that. Yeah, yeah. In front of our lawns dying out. نعم صحيح، هنالك الكثير من الشجيرات والمزروعات الخضراء في كل مكان. Well, let me ask you, you actually have a brand new single that's out? دعيني أسألك، هل لديك أغنية أصدرتيها حديثا؟ I do. Yes, brand new. I just released it on the 22nd, February 22nd. Cool. Tell us a little bit about that. نعم، قمت بإصدارها في 22 من فبراير. جميل، هل يمكنك أن تخبرينا قليلا عنها؟ I've released. It definitely hits close to home, and it's a tribute to someone special that our family actually lost in the last year to a very sudden and pretty abrupt and aggressive duodenal cancer. And I've never even heard of that term prior to the diagnosis, but it's considered an orphan disease because of its severity, and it's a pretty ruthless and silent killer. And he was diagnosed at age 57 and had no previous symptoms or any signs last February, and then passed away just 2 months later. So it was oh my a gosh. Very quick process, very jarring and obviously shocking and you know, devastating. But beyond just the tragedy of losing someone special, it was just that the conditions in which it happened were so, you know, immensely shocking and shook everyone to their core. So I definitely wanted to you know, use this platform, the musical platform, as an opportunity not only to honor him and provide an outlet for grief and you know, people who've experienced similar losses or lost a loved one, but also to raise awareness about this disease. And yeah, I'm actually going to be donating all the funds or all the proceeds from the single. So every stream on a digital streaming platform and every purchase of the track, every music video played, they're all going towards the fund that we created in his memory. And so it's Stanford Hospital Duodenal Cancer Research Fund in memory of Sammy Hamade. And I have all the information online tied to the single. So if you're interested in reading more about that, then I can talk about where to find it later. نعم، إنها من أكثر الأغاني الشخصية التي قمت بإصدارها، فيتحدث عن شخص قريب من العائلة والذي مات أثناء العلاج الكيماوي أثناء إصابته بمرض السرطان، فلقد تم تشخيصه بالمرض على عمر 57، ولقد توفي بعد شهرين من بدء العلاج. فلقد كان أمرا محزنا جدا، فلقد كانت فجيعة كبيرة، فلقد أصابت الصدمة للجميع. أنا قمت بإصدار هذه الأغنية ليس فقط لأقوم بتكريمه، لجميع الأشخاص الذين يواجهون نفس المشكلة، والأشخاص الذين قاموا بفقدان أشخاص آخرين. وأيضا لتقديم الوعي للناس بالنسبة للسرطان. Yes, absolutely. That's a cancer of the stomach area, right? نعم بكل تأكيد، كان ذلك سرطان في منطقة المعدة، أليس ذلك صحيحا؟ Yes, it is. It's often treated as gastric or colon cancer because the duodenum sits between those two organs. But there's obviously still a lot to learn about, you know, how this cancer develops and evolves. So the fund will definitely help, you know, research about that and enhance the treatment options, you know, to get a lot more specific information. نعم ذلك صحيح، والتبرعات سوف تقوم بالمساعدة في دراسة هذا النوع من السرطان والمساعدة في الوقاية منه أيضا وطريقة المعالجة والخيارات المعالجة أيضا. Well, thank you for what you're doing. That's wonderful. Thank you. شكرا جزيلا لما تقومين به، إنه أمر رائع جدا. نعم شكرا لك. And you have a new album as well. وأنت لديك ألبوم جديد، أليس ذلك صحيحا؟ Yes, so my debut album is called Promises, and All That Remains, the single I was talking about, is my most recent release. My album Promises I released in, I want to say, two springs ago, so in March 2017. So okay. It's been out for a little bit now, but it was important for me because I wrote all the songs during college, during my time at school at USC, and you know, my first years of living in LA, so it definitely captures that peak creativity period, and just a very formative period of my life. So that's also online, and I've since released two other singles. So wow, on the interwebs, yeah. نعم، من ألبوم الجديد يطلق عليه اسم الوعود، فهو مجموعة من الأغاني التي قمت بغنائها من أيام الجامعة، والتي قامت باستقطاب المهارات التي اكتسبتها في حياتي. You're a busy lady. أنت سيدة مشغولة جدا. I try to be, but honestly, writing and not only writing my own music, but recording it and getting to put it out there is my absolute favorite part about, you know, being an artist and trying to make a living as an artist. I work as a full-time musician, both freelance and independently contracted for certain projects, but that definitely fills my schedule with teaching and recording work and gigging and all of that fun stuff. But really, the more creative outlet is the most inspiring to me and the most important. So I try to focus on that as well. فأنا أقوم بتسجيل وإنتاج الأغاني، وأقوم بمحاولة العيش كفنانة، فأنا أيضا أقوم بأعمال أخرى، فأنا أقوم بعمل التوافق بين عملي والغناء، فأنا أقوم بالتركيز بمحاولة التركيز عليه. Wow. Well, do you have any events coming up? Any shows or anything? هل لديك أي فعاليات قادمة؟ Lined up yet. I have a regular gigging schedule that you can find on my website and on my social media, where I perform, you know, locally at different venues and restaurants and events and cultural events. But as of now, I don't quite have my next, you know, original showcase lined up. But I definitely would love to keep you home and let you know. And the best way ليس لدي أي فعاليات قادمة، لكن يمكن للمستمعين متابعة صفحتي على الانستغرام والفيسبوك وموقعي الإلكتروني، فأنا أقوم بتحديثهما بشكل مباشر في حال وجود أي فعاليات أو مناسبات. Yes, tell us about your social media and your website and how people can find out more about you and find out, you know, when you're playing. نعم، أخبرينا عن السوشيال ميديا الخاص بك، وأين يمكن الناس متابعة أخبارك وفعالياتك القادمة؟ Definitely. So my website is leilamilky.com. My name, L-E-I-L-A, unlike the Eric Clapton song, L-E-I-L-A, and then Milky www.kis.com. I have a lot of information about my music and also a show or concert tab where you can see of what I've been up to in the past and then my upcoming listings. And then I would say out of all social media, Instagram has been my most active and detailed account of my life. So Instagram, you can find me at, it's just at Layla Milky Music. Facebook is also effective for that, and it's facebook.com/LaylaMilkyMusic as well. And I'm also on Twitter and Spotify, if you'd like to find my original recordings, including my latest single and my album. You can search my name on Spotify and also iTunes and YouTube. YouTube is a good one because I actually just released not only the tracks for my single, but a full music video for it as well, which features me on piano and singing, and then actually a string quartet, so two violins, a viola, and a cello accompanying me. So, fabulous! I loved getting to do that. So definitely check that out if you can. And the video views also go straight towards Sammy's fund. So. نعم بكل تأكيد. موقع الإلكتروني هو laylamilky.com. LAYLAMILKI.com. يحتوي الموقع على معلومات كاملة عن الموسيقى الخاصة بي وعن الفعاليات التي قمت بها وعن الفعاليات التي سوف أحضرها، وحسابي على الانستغرام فعال جدا، فسوف تجدوني على الانستغرام على @LaylaMilkyMusic، وأيضا يمكنهم العثور علي على الفيسبوك والتويتر، وأيضا موسيقياي موجودة على الايتونز، فيستطيعون أن يجدوا الموسيقى الخاصة بي وأيضا تصوير الفيديو الخاص بي وأنا أعزف على البيانو وأقوم بأداء الأغاني. Oh, cool. Yeah. Very good. So again, it's laylamilky.com. Yeah. And Layla Milky on YouTube and Instagram, Layla Milky Music. Layla Milky Music, yeah. فالموقع مع أخر هو laylamilky.com وليلى ملكي ميوزيك على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام. نعم هذا صحيح، ويمكنهم ايضا وضع اسمي على جوجل وسوف يعثرون على كل شيء عني. Fantastic. Well, I would like to thank you so much for joining us today. ذلك رائع جدا، وأنا أريد أن أشكرك لانضمامك إلينا اليوم. نعم شكرا لاستضافتكم لي اليوم، إنه من دواعي سروري. All right. Thanks a lot. شكرا جزيلا لك. Thank you, محمود. نرجو أن تكونوا استمتعتم اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر. سوف نترككم مع أغنية ليل يا ليل للمطربة ليلى ملكي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الوقت الأخضر. مع السلامة. Yeah. mountaintops. The sun brand new reveals its rays once lost. And I wake to a glare on the windowpane. A vision vanished in thin air, but the song remains. Lady, lady, lady, lady, lady, lady.